أما بعد، فقد وصلنا في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله عليه وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا كثيرا. وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. بس طيب، وصلنا إلى قول الإمام رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك. اللي معرفوش قوله: كذلك لا يزال عليها أبدية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا الخالقية لا، ومعنى الخالقية لا، ومعنى الخالق ليس الخالقية ولا مربوب، ومعنى الخالق يبقى صحح عندك انت، صحح حتى التصوير بتاعك تعبان. معنى الخالق ومعنى الخالق ولا مخلوق. من عقائد أهل السنة والجماعة أن صفات الله جل وعلا أزلية أبدية. معنى أزلية أي أن صفات الله اتصف الله عز وجل بها من الأزل، ومعنى أبدية أي أن صفاته سبحانه وتعالى هي وصف لله جل وعلا أبد الآباد، بخلاف الإنسان. فإن الإنسان صفاته مستجدة عليه بعد عدم، لذلك إذا نظرنا في استعمال القرآن تجد أن الله جل وعلا لما يتكلم عن صفاته يقول: وكان الله عليما حكيما، وكان الله بكل شيء عليما، وكان الله على كل شيء مقتدرا، بل كان الله بما تعملون. تجد القرآن يستعمل صفات الله سبحانه وتعالى، يستعمل لفظ كان، أي أن الله جل وعلا بصفاته هو كذلك أزلا وأبدا، لم يستجد عليه وصف، لم يكن متصفا به، بخلاف المخلوق. فإن الإنسان ذاتا وجد بعد عدم، وكذلك صفات الإنسان، وكذلك صفات الإنسان وجدت بعد عدم. ولذلك الله جل وعلا يقول: والله أخرجكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن صفات العبد مستحدثة، مستجدة، حاصلة بعد بعد عدمها، لأن العبد عاجز وناقص، فلذلك يزدد بصفاته شيئا فشيئا. حتى في العلم قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. إذن معنى ذلك أن الإنسان ينقص علمه ثم يزداد شيئا فشيئا، لأن الإنسان من طبيعته العجز، ولما كان من طبيعته العجز انسحب عجزه على صفاته، ولذلك يجهل ثم يعلم، لا عقل له ثم يعقل ويتفهم. ولكن الله جل وعلا لا تستجد عليه صفة لم تكن أو لم يكن متصفا بها أزلا. لماذا؟ لماذا؟ السؤال راح مضى. ها أبو سمرة، لماذا؟ لماذا إيه؟ طيب ها واحد اثنين ثلاثة. طيب الأستاذ عمار المحامي، طبعا محامي لازم تكون شاطر، لماذا؟ أحسنت. لأن الله جل وعلا لو لم يكن متصفا بجميع صفاته أزلا لاستلزم أن يستجد عليه صفة كمال بعد عدم. إذا معنى ذلك اتصف قبلها بصفة الايه؟ بصفة النقص. صفر صفر صفر. إذا جئتم تطلبوا العلم تجلس كأنك في مجلس المحكمة علشان تعرف تقول حجتك، مش كده برضو؟ طيب إذا الصفات لله جل وعلا لا يمكن أن تستحدث على الله صفة لم يكن متصفا بها من الأزل. لماذا؟ لأن عدم الصفة معناه أنه كان فاقدا لشيء من كماله، والله عز وجل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ولذلك علم الله قبل أن يخلق الخلق كعلم الله بعد أن يخلق الخلق سواء، لم يزدد علما بوجود المعلوم، بل المعدوم أو المعلوم الموجود وعدمه عند الله سواء. ولذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكام؟ بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. انظر، إذن قدر الله الأمور قبل أن توجد بكم سنة؟ بخمسين ألف سنة. لذلك هؤلاء المساكين الذين يظلمون، الذين يأكلون الحدود، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الذين يعتدون على الحقوق، هؤلاء سفهاء. لماذا؟ لأنهم لو وحدوا الله توحيدا حقيقيا لعلموا أن الله جل وعلا قد قدر لهم الأمور أزلا. إذن فلماذا تشك فيما قسم الله لك؟ ولماذا لا ترتضي بما أعطاه الله لك؟ قدرت الأمور. ولذلك إذا جاء التوحيد في قلب العبد لم يرجو إلا الله ولم يخش إلا الله. لماذا؟ لأن الأمور بالنسبة لله جل وعلا قد انتهت، رفعت الأقلام فلا يزاد في القدر، وجفت الصحف فلا ينقص من الصحف شيء. إذن من الأصول التي يجب على المسلم أن يعلمها وأن يكون على بصيرة فيها أن الله جل وعلا بصفاته أزلا وأبدا لم يزدد سبحانه وتعالى عليه وصف لم يكن متصفا به من قبل، لأن عدم وجود هذا الكمال يستلزم أنه كان ناقصا قبل أن يزدد بهذا الوصف. الكلام واضح؟ لذلك شأن العبد أن يستجد عليه الوصف، وشأن الرب وكان الله. ارجع الى القرآن، انظر كم استعمل القرآن وكان الله، بل كان الله وكان الله، كان الله بل كان الله، تجد انه تكرر معك عشرات المرات. لماذا؟ ليوقع الله جل وعلا في قلب السامع، كما روي عن ابن عباس انه قال كذلك كان ويظل. يقصد ابن عباس رضي الله عنه فيما نسب اليه من التفسير، يقصد رضي الله عنه أي أن هذا الوصف وهذه الصفات هي صفات لله منذ الإيه؟ منذ الأزل. هذا معنى قول المؤلف عندما قال رحمه الله من أول العبارة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، يعني لم يزدد على الله وصف، لم يستجد له وصف بوجود الخلق، لم يزدد بكونهم أي بوجودهم شيئا لم يكن قبلهم أي قبل الخلق من صفته. فالله جل وعلا صفة الخلق بالنسبة له جل وعلا هو خالق قبل أن يخلقنا. كيف ذلك؟ يعني الآن ولله المثل الأعلى، دائما يجري على الألسنة ولله المثل الأعلى، وقال الله جل وعلا وله المثل الأعلى في السماوات. ما معنى المثل الأعلى؟ ذكر أئمة السلف في كتب التفاسير عبارات مختلفة في تفسير المثل الأعلى، مدارها على أصل، وهو أي له الصفات العليا والكمال المطلق. هذا معنى وله المثل الأعلى، أي له الصفات العليا والكمال المطلق الذي لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه. هذا معنى قولنا ولله المثل الأعلى، أي يضرب لله المثال في صفات الكمال التي لا يعتريه فيها نقص. فالله جل وعلا قبل أن يخلقك متصف بأنه خالق. كيف ذلك؟ لما نضرب مثالا ولله المثل الأعلى، لما أقول هذا الرجل يحسن الكتابة، هل من ضروري هذا اللفظ، من ضرورة هذا اللفظ أنه لا بد أن يكون كاتبا الآن، أو أنني علمت أنه يعلم الكتابة؟ علمت أنه يعلم. فالله جل وعلا متصف بأنه خالق. معنى خالق أي قادر على أن يخلق قبل أن يخلقنا، لأنه لو لم يكن عنده القدرة على الخلق كيف خلق؟ لكي يخلق لا بد أن يتقدم قبل الخلق أن يتصف إيه؟ بالقدرة على الخلق، وإلا لكان عاجزا. فلما خلق استلزم هذا أن يكون قادرا على أن يخلق قبل أن يخلقنا، ولذلك علم حالنا قبل الخلق. طيب، كذلك الله جل وعلا رازق قبل أن يرزقنا. لماذا؟ لنفس التعليل، لأنه جل وعلا لو كان عاجزا عن الرزق لما استطاع أن يرزق قبل أن يخلق أو بعد أن يخلق. فلما رزق الخلق بعد أن خلقهم علمنا أنه ما زال قادرا على الإيه؟ على الرزق. وقس على ذلك بقية الصفة، عليم قبل أن يوجد ما علم أن يحصل، عليم قبل أن يوجد المعلوم. ولذلك انظر، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكام؟ 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. يعني المقادير مقدرة قبل أن يوجد الخلق بكم سنة؟ 50,000 سنة. انظر إلى كمال قدرته وإلى تمام علمه سبحانه وتعالى. طيب، هذا معنى قول المؤلف رحمة الله عليه: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، ثم وكما كان بصفاته أزليا منذ الأزل وهو متصف بصفات الكمال، كذلك لا يزال عليها أبديا. ثم زاد الأمر وضوحا فقال: ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق. إذن أسماؤه سمى الله بها نفسه من الأزل. ولذلك في الدعاء اللي احنا قلنا دعاء الهم: أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك. فالله جل وعلا بأسمائه وصفاته أزلا. طيب، قال لم يزدد بكون له، قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. القرآن القرآن استعمل هذين الاسمين: هو الله الخالق البارئ المصور. وهذه الثلاثة أسماء من أسماء الله جل وعلا التي تدل على صفات الكمال لله. الخالق الذي يخلق من العدم، البارئ الذي يبرئ أو الذي يلقي الروح فيما خلق، برأها سواها وعدلها. فاسم الباري أخص من اسم الخالق، واسم الخالق أعم. فإذا قال خلق أي أوجد من عدم، برأ أي صنع سبحانه وتعالى وهيأ فيها الخلق والروح، الأثر بعد الخلق. فهو يخلق ثم يبرئ ثم يبرئ ما خلق. لأن كلمة البرء بمعنى الإظهار والتبيين والتصوير والتشكيل، كل هذه المعاني تدخل في مسمى البارئ. قال ليس بعد خلق الخلق، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو خالق قبل أن يخلق العباد. لذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وله شواهد عن جمع من الصحابة رضي الله عنه، قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. هذا لفظ من ألفاظ الحديث. وتنازع العلماء رحمهم الله ما هو أول مخلوق لله، تنازع في هذا أهل السنة رحمهم الله. ما هو أول مخلوق خلقه الله عز وجل؟ فقال بعض أهل السنة أول مخلوق هو العرش، هو العرش، عرش الرحمن. وقال بعض أهل السنة أول مخلوق هو القلم الذي قدر الله عز وجل وأمره أن يكتب مقادير الخلائق. والعلماء الذين قالوا أن أول مخلوق لله هو العرش استدلوا بهذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فاستدلوا بهذا على أن العرش، عرش الرحمن، هو أول المخلوقات. والصحيح أن أول مخلوق لله هو ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه وأخرجه أبو نعيم والبيهقي وغيرهما من حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح له شواهد تقويه أو تزيده قوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول شيء خلقه الله القلم، وأمره أن يكتب كل شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا نص يجب أن يرجع إليه عند نزاع أهل السنة في هذه المسألة. فأول مخلوق لله عز وجل بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم هو القلم. والقلم هو قلم حسي حقيقي لا يعلم كيفيته إلا الله أو من شاء الله عز وجل من خلقه. هذا القلم لما خلق الله الخلائق أراد الله عز وجل أن يكتب مقادير الخلائق، كما قال تعالى: ما أصابكم من مصيبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. انظر: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا. أي قدرنا المقادير لكي لا يحزن أحد على ما فاته، لأن ما فاتك لم يفتك صدفة، ما فاتك من الأمور فاتك قصدا بقدر الله. ولذلك لا تقل لو. لماذا؟ لأن معنى لو فيها شك في القدر، ولذلك تفتح عليك باب الايه؟ باب الشيطان، تفتح عليك باب الشيطان. لماذا؟ لأنه يشككك في الايه؟ في القدر. تقول: والله لو كان ابني ما ذهب إلى الموضع الفلاني ما كان مات. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. المنافقون يقولون: نحن لو ما خرجنا، زي لما خرج إخوانهم يقاتلون، قال المنافقون: لو أطاعونا، يعني لو أطاعونا في عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال عن المنافقين، لو أطاعونا ما ماتوا، إيش الآية؟ ما ماتوا وما قتلوا. فالله عز وجل أبان القضية، أنك لو كنت في بيتك وقد قدر الله عليك الموت أو القتل لوصل الموت أو القتل إليك على مضجعك، لوصل القتل إليك في مضجعك. طيب، فهذا القلم لما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق، خلق الله جل وعلا اللوح المحفوظ الذي ذكره الله في كتابه، فقال جل شأنه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. عندنا هنا في مصر بنضيع الضاء في لوح محفوظ، لا، ده محفوظ اسمك او اسم ابيك، لكن اذا ذكرت مخارج القرآن فاضبط، في لوح محفوظ. طيب، فلما خلق الله جل وعلا اللوح، وهذا اللوح المحفوظ مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، سجل الله عز وجل وكتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق، فعندنا لوح وعندنا قلم. احنا قلنا في أصول العقيدة أن التشابه في الاسم لا يستلزم التشابه في الايه؟ في الحقيقة. الله جل وعلا خلق القلم، ولا تظن أن قلم الله نسبة تشريف كقلمي وقلمك، الله أعلم به. وخلق الله اللوح المحفوظ، فلا يذهبن وهنك إلى أن اللوح الذي عند الله كاللوح الذي نكتب فيه. المهم أن اللوح كلاهما من مخلوقات الله جل وعلا، فاللوح يكتب فيه والقلم كتب الله به مقادير الخلائق. فلما خلق الله القلم قال له اكتب، والرواية التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه: إن أول شيء خلقه الله القلم، فقال له اكتب كل شيء يكون، أو قال اكتب فكتب كل شيء يكون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث ابن عباس الذي يرويه الإمام الترمذي وغيره: يا غلام إني أعلمك كلمات، في آخره قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الأقلام أقلام الملائكة، والصحف صحف الملائكة. قال تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هم من؟ الملائكة. إذن الله جل وعلا عنده اللوح الذي كتب فيه، وخلق القلم الذي كتب مقادير الخلائق، والقلم هو أول المخلوقات على الأرجح من الأقوال الذي تؤيده الأدلة. فكتب القلم ما أمر الله عز وجل أن يكتبه، كتب مقادير الخلائق، وانتهى التقدير في اللوح المحفوظ. ثم جعل الله عز وجل بيد الملائكة أقلام يكتبون بها ما أطلعهم الله عليه من أمور الإيه؟ من أمور القدر. ولذلك قال: رفعت الأقلام. معنى رفعت الأقلام أي لن يزاد في القدر شيء. وجفت الصحف يعني جفت الصحف بالمداد الذي كتب فيها فلا ينقص منه، لأن المداد إذا جف الحبر إذا جف على الورق لا تستطيع أنك تمحيه. فمعنى جفت الصحف أي ثبتت فلا تقبل الإيه؟ فلا تقبل النقصان. ورفعت الأقلام فلا تقبل الإيه؟ الزيادة. هذا ما يدور في اعتقاد أهل السنة. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. ثم قال له معنى الربوبية ولا مربوب. الرب في اللغة هو القائم على مصالح غيره، فكل من قام على مصلحة غيره وعلى تدبير شأنه يسمى رب. وفي القرآن استعمل القرآن لفظة الرب في موضع السيد. لما دخل نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام السجن ورأى فتيان رؤيا، رأى أحدهما أنه يعصر خمرا بيسقي خمر لسيده، ورأى الآخر أنه يحمل فوق فيه خبزا يحمل الطير منه. فأولها نبي الله يوسف، أول الذي يسقي الخمر أنه سيفرج عنه من السجن ويرجع يسقي ربه خمرة. ربه يعني مين؟ سيده. لأن الناس في الزمن السابق كان خدام الملوك يقومون على خدمة ملوكهم بالكأس، فلما رأى أنه يسقي ربه خمرة قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. والخمر كانت في ذاك الوقت تهيأ للملوك، فأولها نبي الله يوسف بما يناسب الواقع، بما يناسب الواقع. لذلك إذا أردت أن تعلم طرفا طرفا من قواعد تأويل الرؤى فاربط الأمر بواقعه وانظر إلى مسماه تقرب إلى التأويل. المهم، والآخر رأى في المنام أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. وكان الناس في الزمن السابق لما يريدون أن يقتلوا إنسانا يصلبوه على جذع، فبعد أن يقتل تحوم الطير فوق رأسه. فلما رأى الرجل أنه يحمل فوق رأسه خبزا، حامل رأس فوق رأسه خبز تأكل الطير منه، فسرها نبي الله يوسف بالإيه؟ بالقتل. قال أما أحدكما الأول ربه خمرة، يسقي ربه خمرة، ربه يعني من؟ سيده. وأما الآخر اللي يأكل لتأكل الطير من رأسه، وأما الآخر فإيه؟ فيصلب. ماذا يحصل؟ فتأكل الطير من اتباع الصقور والشواهين، جمع شاهين، تنقض على رأسه وإيه؟ وتأكل اللحم. فأول الرؤيا بما يناسبها في واقع الأمر. ولذلك إذا رأى رجل في المنام أنه في يديه قيد وحله، بماذا نؤولها؟ يا رجل حله، في إيده قيد وفكه، نقول فرج بعد ايه؟ بعد ضيق. طيب لو رجل رأى في المنام انه يطير في الهواء، ها طيب الذي يطير في الهواء ماذا يحصل في صدره؟ يضيق. إذن هذا الذي يطير في الهواء قد يقع في بلاء، وقد يؤول الطيران بالعلو والرفعة رزق في الدنيا أو خير في الآخرة. المهم أن باب تأويل الرؤى له ضوابط وقواعد، ولذلك قال نبي الله يوسف بعد أن أول: ذلكما مما علمني ربي، أي أنه جزء مما علمني الله، أن الله علمني تأويل الإيه؟ تأويل الرؤية. الكلام واضح؟ الشيخ كشكي من سنوات طويلة نزل البلد هنا، الشيخ رحمة الله عليه وغفر الله له، فواحد من الجماعة قص عليه رؤية، قال والله أنا رأيت في المنام إني راكب بساط وطاير، قال تركب فجلة. واحد قال له أنا رأيت نفسي في بستان أخضر، قال طور الله برسيمه. رحم الله الشيخ، رحم الله الشيخ. طيب نرجع لموضوعنا. إذن فالله جل وعلا قدر المقادير بالقلم الذي سطره، الذي أمره الله عز وجل أن يكتب. لذلك قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البرية، له معنى الربوبية ولا مربوب. يبقى الرب السيد الذي يدبر مصالح غيره، هذا معنى الرب السيد الذي يقوم على تربية غيره. وقد كان هذا اللفظ لفظ الرب مستعملا قديما في الملك وفي السيد، ولذلك قال نبي الله يوسف لهذا الذي أول له أنه يفرج عنه من السجن، فقال له: اذكرني عند ربك. اذكرني يعني لما تخرج من السجن اذكرني عند مين؟ عند ربك. عند من؟ عند الملك سيدك. فأنساه الشيطان ذكره، أي فأنساه الشيطان أن يخبر سيده، وبعضهم أولها بتأويل آخر. المهم فلبث في السجن بضع سنين. إذن معنى الرب القائم على ما يصلح غيره. فلما جاء الإسلام منع الإسلام من أن تطلق لفظة الرب مطلقة إلا لله، فلا يقال ربي إلا لمن؟ إلا لله. ولذلك نهى رسول الله قال: لا يقل أحدكم ربي ولكن ليقل سيدي. لا تقل إيه؟ ربي، لكن تقل ولكن يجوز أن يطلق لفظ الرب مقيدا، فيقال مثلا: رب البيت، هذا الرجل رب البيت، ويقال رب الدابة يعني صاحب الايه؟ الدابة. لكن لا يطلق ويقال ربي بدون إضافة، يعني لا تضاف، يقال رب كذا مضافة، رب البيت رب الدابة، لا يقال ربي بإطلاق إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. إذن فالله جل وعلا له معنى الربوبية ولا مربوب، كما أن له اسم الخالق ولا مخلوق. له معنى الربوبية ولا مربوب، وكذلك ومعنى الخالق ولا مخلوق. ولذلك اعلم أن الله جل وعلا لما يذكر بعض المواضع في القرآن، مثلا ألف لام ميم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم، انتبه، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن. ما معنى فليعلمن؟ يظهر الله علم ذلك. إذن ليس معنى ذلك أن الله لم يعلم من الصادق من الكاذب، ولكن المعنى في لغة العرب فليعلمن الله علما يظهره للناس. الكلام واضح؟ إذن ولذلك يقال علم الرجل الأمر، أي ظهر له وأبانه للناس، علمه من قبل، ويقال علمه أي ظهر الأمر وصار جليا للجميع. فالله عز وجل يبتلي عباده لا ليعلم بعد أن لم يكن يعلم، بل إن الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن لما تمر معك آيات من هذا القبيل فليعلمن الله، إذن المعنى أنه يعلم ذلك بأن يظهره ويصير معلوما ظاهرا بينا للجميع، لأنه قبل أن يظهره علمه جل وعلا واختص به، لكن الله يريد أن يعلمه بمعنى إيه؟ بأن يظهره. هكذا فسر أئمة السلف. والإنسان عندما يخوض بصفات الله في صفات الله بعقله القاصر، جاء بعض أهل البدع وأنكروا صفات الله، وأنكروا صفات الله الذاتية والفعلية، لأن أهل السنة يقولون أن صفات الله تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ذات لا تنفك عن الله بل هي من ذاته جل وعلا، وصفات فعل اختيارية. واعتبر بما خلقك الله عليه، ولله المثل الأعلى، خلقك الله بيد وبوجه، ما سمعنا أحد خرج من بيته ذات يوم وترك وجهه في البيت، لأن هذه الصفات صفات إيه؟ صفات ذات، يعني لا تنفك عن الإيه؟ عن الإنسان. لكن ربما تضحك أحيانا وأحيانا لا تضحك، وربما تتكلم أحيانا وأحيانا تسكت، هذه تسمى صفات إيه؟ صفات فعلية، أي أنك قد تفعلها تارة وتدعها تارة. إذن الصفات تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين، ها؟ صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الموصوف، زي إيه؟ الوجه. تمام. طب حاجة غير الوجه؟ سيب الوجه، أنا قلت الوجه، هات حاجة غيره. زي اليد، ماشي، نجوت، عافاك الله من لساني. إذن هذه الصفات تسمى صفات ذات، أي أن ذات الإنسان لا تنفك عنها، اليد والوجه والقدم. وصفات فعل اختيارية، الكلام، تارة تتكلم وتارة تسكت، مش كده برضو؟ طيب. الضحك، تارة تضحك وتارة تغضب. طيب. ولذلك أنتم تعرفون الحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما.